الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في التناجي. قال لا عليك كيف ما شئت بعثي وأنا تحت أمرك. قال أديكم الله وصحبه لكم جزاكم الله خير. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة وهو أديكم الله وصحبه لكم أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية يعني ابن سلمة. أبو معاوية مش ليس ابن سلمة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. لا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو أوثق من أوثق الناس وأصح الناس كتابا في الأعمش ويطلب في غيره وكان يرى الرجال. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من ثقات الأدبيات من أساطير المحدثين لكنه يدلس. وحول الإسناد وقال وحدثنا مسدد بن مصرهد من ثقات الأدبات رواه له الجماعة. قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس من ثقات الأدبات من أبي إسحاق من ثقات الأدبات رواه له الجماعة. قال الصحيح. قال حدثنا الأعمش عن شقيق. شقيق بن سلمة وهو قال حدثنا ابن مدلس قال المعين ثقة لا يسأل عن مثله. عن عبد الله رضي الله عنه. شقيق بن سلمة الذي نقل لنا قال أدركت الصحابة صلى الله عليه وسلم لا يدفع شيئا إلا تركه كفر إلا الصلاة. نعم. لا ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد كل من يخشى نفسه النفاق. عن عبد الله رضي الله عنه. من؟ عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال فيه نفسه من أراد أن يحضر القرآن غدا طريا فليأخذ من ابن أم عبد وإياكم ربنا يحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد. سدد بن مصرهد. قال حدثنا عيسى ثقة ثبت أمين كما يعني. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح. وصالح إخوان وهو من ثقات الأدبات رواه الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. الله ابن عمر وابن العبدين الأربعة وهو من السبع المكثرين عن نبيل أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك. قال فأربعة فلا يضرك. نعم. الذي بعده باب اللي بعده. قال المصنف رحمه الله باب إذا قام من مجلس ثم رجع. قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأدبات رواه له الجماعة. قال حدثنا حماد بن سلمة هو من ثقات الأدبات نبيل رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح نعم من ثقات الأدبات. نعم. قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. قال المصنف رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال أبو حاتم ثقة قال أبو زرعة أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وهذه دلالة على علو كعبه. قال النسائي ثقة. قال حدثنا مبشر بن الحلبي. مبشر بن الحلبي قال احمد ثقه. مبشر بن الحلبي قال اخبرنا مبشر الحلبي ومن الثقات. نعم. قال عن تمام بن نجيح. تمام بن نجيح وارد الحديث قال ابو حاتم منكر الحديث ذاهب قال ابن حبان روى اشياء موضوعه عن الثقات قال متعمد لها. قال عن كعب بن الايادي. عن كعب عمتنا تمام هو ضعيف حتى في كل أحاديث اتفق العلماء على قضية عن كعب الإيادي. ما أعرف. قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. رضي الله عنه. فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. من بعد. قال المصنف رحمه الله: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حسن الحديث، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن صالح بن ثقات الأزمات رضي الله جميعا، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. قال كان عليهم حسرة ولا لهم حسرة؟ وكان ماشي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأزبات شيخ من أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الليث، الليث بن سعد مفخرة المصريين ثقة ثبت أمين جواد كريم روى له الجماعة، قال عن ابن عجلان، حول ابن عجلان خلف فيه كثير بين العلماء وحسن الحديث، قال عن سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري كما قلنا يروى عن أبي هريرة ويروى عن أبي هريرة من الثقات، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سيد السبع المكثرين عن النبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ذرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ذرة. جزاكم الله خير. الباب الأول فيه إذا قام الرجل من مجلسه، الباب الأول باب التناجي، الباب الأول باب التناجي، والتناجي والمكالمة سريا أو التكلم سريا بصوت منخفض، أن يأتي وينفرد زيد بعم ويتركان عبيد بعيدا يتكلمان. فهنا جاء النهي، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتجي اثنان دون صاحبهما، الثالث أن ذلك يحزن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا أصل نهي، هنا أصل نهي التحريم، والتعليل يثبت التحريم، والتعليل هنا يثبت التحريم أنه قال فإنه يحزمه. وأنت مأمور شرعا أن تدخل السرور على أخيك لا أن تدخل عليه الحزن، فالتعليل هنا يؤكد أن النهي هنا للتحريم. لا ينتج اثنان دون صاحبهما، يعني لا يتكلم سرا مع أخيه دون الآخر، لأن هذا وإن كان يحزنه فهو سبيل إلى فساد ذات البين، سبيل إلى أن يظن بهم ظن السوء، سبيل إلى أن يكون الأمر فيما بينهما بأنه يعني يحسب أنهما يتأمران عليه أو يزين له الشيطان أمرا، فتكون المفاسد أعظم مما تكون. فهنا شوف النظرة المقصدية للشرع في هذا الباب بأنه نهى عن مسألة هي وسيلة إلى فساد ذات البين، وسيلة إلى مفاسد عظيمة قد تحدث بين المسلمين. والمؤمنون كلهم أخوة، والمؤمنون كأسنان المشط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في كثير من اليوم إلا من أمر صدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا أفساد بين الناس، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: فإن ذلك يحزنه. وهذا أيضا فيها التنصيص على التعليم، التنصيص على التعليم من أجل أن تعلم أن الحكم مناط بذلك على أنه إذا أوصل الحزن لأخيه فإن هذا ليس من الإسلام. وهذا أيضا فيه دلالة على القياس بأن كل سبيل إلى إدخال الحزن والهم والغم على المسلم أنه لا يجوز، يعني ولذلك قلنا دائما بأن المسلم له ما له من أخلاقيات والأحوال التي تكون مع التي تكون من المسلم للمسلم، وهو إدخال السرور عليه، إزالة الهم والغم عنه، فتح أبواب الفأل دون التطير على المؤمن. لذلك هنا الشرع قد حسم المادة ومنع من إدخال الحزن على المسلم بقوله: فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك. ولذلك أنت ترى كثير من الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، حتى أنه في سبل الأخرى بأنه لو حتى مزحا أنه أخفى شيئا عن صاحبه أنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا يدخله أيضا يدخل عليه الحزن. قال: لا ينتجي اثنان دون صاحبهما، وهذه فيها دلالة أنه إن لم ينفرد هما اثنان واثنان والاثنان يتجذبان أطراف الحديث في أمر معين فهذا لهما، هذا لهما ولا يقع في النهي. لما؟ لأن العلة قد انتفت، وهذه أيضا تثبت لك أصوليا أن العلة لو انتفت انتفى مع الحكم، العلة إذا انتفت ينتفي معها الحكم. لذلك قلت لابن عمر: فأربعة، قال: لا يضرك. وأربعة هنا المعنى فيه أن الأربعة اثنان واثنان، فإن كان اثنان واثنان إذن المحظور غير موجود، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لكن لو كانوا سبعة وستة جلسوا معنا وطلق واحدا الحكم كما هو لأنه سيدخل حزن على هؤلاء. أما إن كانوا خلطة كثيرة خمسة هنا أربعة هنا ثلاثة هنا هذه لا تدخل في هذا الباب, هذه لا تدخل في هذا الباب. هذا بالنسبة للباب الأول باب المناجاة. وكما قلنا بأنه لابد على المؤمن أن يحرص ألا يدخل الحزن على المؤمن على أخيه المؤمن, وأن يكون حريصا جدا على أخلاق المؤمن وأيضا على مشاعر المؤمن, وأن لا يدخل عليه ما يؤرقه ولا ما يصيبه بالهم والغم والحزن لأنها مهلكة ولأنها مانعة من العبادة أو من استقامة العبادة أو من الإسراع في العبادة, فلها ما لها من المفاسد العظيم. فإذا هذا الحديث يبين لنا النظرة المقاصدية لشرع الله جل في علاه لهذه الشريعة البراء, وهي حسم كل مادة ما يصل الإنسان من حزن وهم وغم. وأما الحديث الثاني أو الباب الثاني ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به, وهذه فيها دلالة على الأولية لأنه من سبق إلى مجلس كان أحق به, وأن الرجل إذا قام من المجلس وأراد الرجوع رجع إلى المجلس فهو أحق به. لكن هذا وإن كان الظاهر في حديث العموم لكنه ما يرد به العموم, هذا الحديث ليس على العموم, يعني هذا الحديث وإن كان الظاهر أنه على العموم لكن ليس على العموم. والمعنى بأنه إذا إذا إذا ترك مجلسه ليرجع له قريبا فهو أحق به, لكن لو ترك المجلس بس كان في مجلس في المسجد, وهذا أروع ما يضرب مثلا في ذلك, في الظهر جلس على اليمين في مكان معين مرموق بينه وبين الإمام خطوة ثم ذهب ورجع العصر, لا يأتي لأحد جلس في مجلسه يقول انزع ارجع من هذا المجلس فإنه مجلس, لا, الرجوع هنا المعنى أن يكون الرجوع قريبا. يبقى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع عليه معناها ثم قرب الرجوع إليه, ثم رجع عليه يعني قريب الرجوع, وهذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص, ثم رجع عليه فهو أحق به. حتى أيضا حسم مادة النزاع, شوفونا الآن من باب الأداب والأخلاقيات كل سبيل إلى نزاع أو إلى فساد ذات بين لابد من حسمه, لابد من حسمه ولابد من قطعه. فهنا من هذا بأنه قال فهو أحق به حتى لا يحدث النزاع بين المؤمن وبين أخيه المؤمن, وتكون الأسبقية له في هذا الباب, وتكون الأسبقية له في هذا الباب. من صدق الله صدق الله بوركتي. وفي الحديث الثاني قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال, ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه بعد ما يكون. هذا فيه أمران, الأمر الأول هو أيضا إثبات الباب الأول, إثبات الحديث الأول في الباب, وهو أن من قام إلى مجلس وظهرت القرينة لرجوعه فهو حق به, وهذا يدل لنا دلالة واضحة على ما قلت الآن بأنه عام يراد به الخصوص. لكن وين القرينة تدل على أن هذا من العمر الذي يرد به خصوصا الحديث الثاني؟ طيب نقول أن العلامة في ذلك احنا قلنا لأن هناك قرينة تثبت أنه يرجع, فهذا هو الذي يبين لنا الحديث الأول أنه عام يرد به الخصوص, أن هناك قرينة تثبت الرجوع, هناك قرينة تثبت الرجوع, فيكون هذا مفسر لمعنى الحديث إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه, يعني رجع إليه قريبا. والدلالة على ذلك أنه هنا يقول فكان السلم يحرك وإيش لا, هنا قال كان السلم لأنه جزء حوله قام فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض, يبقى كأنه نزع العمامة نزع الـ الـ الـ الـ نزع غطاء رأسه, فلا لما نزع وضع كأنني أريد أذهب فأخذ منديل أضع مكاني وأذهب, المنديل هذا يثبت أنني أريد أن أرجع, أو أخذ غطاء الرأس وأضعه في نفس المكان الذي كنت جالس فيه, فقرينا أن أنا سأذهب وسأرجع كأنه سأذهب يتوضأ ويرجع أو سأذهب يقضي حاجة سريعة ويرجع. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام رجل مجلسه ثم رجع إليه يعني ثم رجع قريبا إليه, ثم رجع قريبا إليه. نعم ما رأيت ذلك أبا الوليد بوريت. فهذه دلالة على أن هذا من باب العمى الذي رمضه, وهذه فيها فضل الصحابة القراء الكرام كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلمهم برجوعه فحرك شيئا فعلم أنه يذهب ويجيء فيثبتون جميعا يجلسون حلقا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم, هذا من الأدب مع العالم. ختام الباب في قوله كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. فالحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم عليهم حسرة. قال ما من قوم يقومون مجلس لا يذكرون فيه الله، يعني مع ذلك أنهم إذا جلسوا مجلسا وحلقوا حلقا ولم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا عليه وسلم، قالوا إلا قاموا على مثل جبهة حمار. لما؟ لأن المجلس الذي لا يكون فيه ذكر الله ولا يكون فيه الصلاة على النبي وسلم يكون مجلس تملأه الشياطين. لذلك قال قاموا على مثل جبهة حمار لوجود الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ومعه أبو بكر واستب وتعدى رجل على أبي بكر وأبو بكر ساكت، فتعدى عليه وزاد في وغلى في التعدي وأبو بكر ساكت رضي الله عنه، ثم ذلك قام أبو بكر فرد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخطأت أنا يا رسول الله؟ قال لا، كان يفعل ذلك وأنت تسكت والملك هو الذي يرد لك، فلما رددت أنت جاء الشيطان ولا أجلس في مكان فيه شيطان. الغرض المقصود لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاموا على مثل جيبة حمار. ولذلك كل مجلس لا يذكر فيه الله جل في علاه، لا تذكر فيه مسائل العلم، لا يذكر فيه الاستغفار، لا يذكر فيه شيء يذكر بالله جل في علاه إلا وامتلكته الشياطين واحتوته الجن. فلذلك قال قاموا على مثل جيبة حمار، وكان عليهم حسرة. في رواية قال كان عليهم ترى، والتراء معناه حسرة يوم القيامة، حتى ولو لم يأثم، حتى ولو كان لم يكن عليه الوزر ستكون حسرة عليه أنه لم يرتقي منازل العلا بهذا المجلس، أنه كل مجلس يذكر فيه الله فلا يرتفع به درجة عند ربه دل في علاه. ولذلك قال المسلم ومن الضلع مرجعا أو مرجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى، هيكون عليه حسرة. وأنت إذا أخذت مرجعك فإن المسلم قد بيّن لك كثير من الأداب، لأن بسم الله أن تجعل أن تنام على يمينك وتضع يدك تحت خدك وتدعو بالأداء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ آية الكرسي، فأنت المرجع هذا ذكرت فيه الله. والعلة المهمة في هذا الباب أنها من أداب المجالس، وأعظم ما فيها مقصدا هو طرد الشياطين، أعظم ما فيها مقصدا هو طرد الشياطين، لأن المجالس التي تشعبت وقد كثر فيها الشياطين لابد أن ينال الحظ منها، ولابد أن يحدث فيها ما يحدث من فساد ذات البين أو من التعدي أو من التجاوز، ولا يكون فيه استقامة الخير والطيبات والصالحات. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجلس لا يكون إلا بذكر الله وإلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا هو انتهينا من الباب في هذا الباب. نسأل الله أن يجعل مجالسنا جميعا بمجالس الخير والذكر والإحسان، وأعظم مجالس ذكرا لله جل وعلا أعظم ما مجالس الذكر عموما هو العلم. ولذلك ورد حديث الضعيف أن كنا نستأنس به لا نجعله حجة مستقلة، بأن المسلم مر على مجلسين، مجلس يتعلمون فيه القرآن ويقرؤون فيه القرآن ومجلس يتعلمون فيه العلم، فقال كلاهما على خير، وقال على أهل القرآن خير، ثم قال في المجلس العلم قال ما بعثت إلا معلما، قال وحديث ضعيف لكن هذا الحديث يعني يستأنس به في هذا الباب. إذا مجالسنا فضل الله في علاه فيها قال الله قال رسول، وأنا آثرت أن يكون الكتب الستة مع المذهب مع وجود المذهب، لكن حتى يعلم بأن العلم لا يكون إلا بقال الله قال الرسول، وأن الخير كل الخير بذكر الله في كتابه أو ذكر الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: حسم مادة النزاع وإغلاق باب فساد ذات البين، حسم مادة النزاع وإغلاق باب فساد ذات البين. الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما، هذا يؤخذ انه ايه اذا انتفى قال اربعه قال لا يضرك، انتفت العله من احزان الواحد، فان كان اثنان يجلسان فلا يضرك. اعتبار الترتيب او اعتبار الاسبقيه، اعتبار الاسبقيه العمل بالقرائن نزل عليه ففهموا أنه سيأتي فيثبتون. فضل مجالس الذكر وأعظمها مجالس العلم، وتر أم شفا، هذه وتر أم شفا، الحمد لله خمسة بزيت الجنة في أسئلة تفضل. أعتقد أن في أسئلة جاءت ونحن نعطي الفوائد. يقول إذا تكون النجوى فقط بين ثلاثة، وإذا تكلم الاثنان بلغة أخرى لم يفهمها الثالث هل تكون من النجوى؟ إيش يقول؟ النجوى تكون فقط بين ثلاثة، فإذا تكلم الاثنان بلغة أخرى لم يفهمها الثالث هل تكون من النجوى؟ نعم تكون من النجوى، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه سيفهم أنهم يتكلمان عليه، أنهما يتكلمان عليه أو يدبران له أمرا. هل من سبق إلى الصف الأول من المميزين أحق أن يبقى في مكانه عند الصلاة؟ نعم هو أحق، وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء. هل انتهت الأسئلة؟ ولو كان من الحفظة يبقى هناك خلاف؟ يبقى هناك خلاف، لا المميز لا ما يبقى خلاف، إن كان من الحفظة ما يبقى خلاف. ويريد الراجح، الراجح أنه إن لم يكن من الحفظة من الحفظة يرجع، وأقول الأحلام أنه يقدم، وإن كان من الحفظة لا. تقول انتفاء العلة يؤدي إلى انتفاء الحكم، معناه لو أكلت أكل فيها قطرة من خمر فهذا يجوز طالما العلة من تحريم الخمر هي الإسكار والقطرة لن تسكر. ممتازة ممتازة، هذا فهم جيد جدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكثر ما أسكر كثيره فقليل حرام. ممتازة ممتازة الفهم هذا ممتاز، لكن هنا يعني يرد عليك فقط هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أكثر ما أسكر كثيره فقليله حرام. تقول أن نستطيع القول بأن بعض ما يسميه الغرب بفنون الإتيكيت أصلها أداب إسلامية؟ إن كانت توافق ما نقول ما ندرسه الآن، إن كانت توافقه فنعم، أنما من سبق فهو أحق به ونعم، يبقى نعم يسمونه كما يسمونه، هم الآداب التي يتأدبون بها وترفعون بها على الناس كلها مأخوذة من أخلاق الإسلام، حتى أصلا تقدمهم وتمكنهم بعدلهم ما هو إلا أنهم أخذوا بعدل الإسلام. منشئ فن الإتيكيت من أندلس، فن الإتيكيت، أنت كنت مع أبلة فضيلة فستأتي الآن بيقول لي منشئ فن الإتيكيت من الأندلس يعني مصر. فشوف الأخ ده كان فين بالظبط قبل ما يخش كل التجارة. في الحالتين ما وافق الدين فهو كذلك وإلا فلا. هل من أنكر عذاب القبر فقد كفر وإن كان جاهلا منه اتباعا لمن يقول بذلك ادعاء منه العلم؟ هذا للبئيس التعيس اللي اسمه هذا اسمه ايش؟ البئيس التعيس هذا اسمه ما اسمه؟ لا ثاني، هذا البئيس التعيس هذا يعرفونه عدنان نعم عدنان إبراهيم، هذا البئيس التعيس غبي يعني يغفر الله لي على إساءتي الآن، لكن هو فوق ذلك وحتى نهاره يقول ذلك ما أدري، هو عدنان هو الذي يقول بذلك عدنان إبراهيم، لكن يعني من قال بذلك لا يكفر لكن جاهل يعلم لا يكفر بذلك، هي بدعة مميتة وهي كلام المعتزلة أصلا، هذه بدعة من كلام المعتزلة لا يكفر بذلك. نعم يقول عدة الحديث هي الحسن فإذا انتفى الحكم. نعم هذا هو أن يكون من أسوأ ما أخرج من أسوأ إيه؟ غزة. والله غزة لابد أن تنتفض على مثل هذا الخبيث وتبين سوءته وعواره. الله المستعان. عامة غزة تشرف بكثير من الأماجد الذين فيها، وهم يعني حقا قدوة وأسوة لنا جميعا. نعوذ بالله. نعم وهذا هذه بدعة المعتزلة الجدد يقولون بذلك، ويقولون أين الثعبان الأقرع أين الشجاع الأقرع، ويستهزئون حتى الذي يستهزئ يكفر، لكن الذي يقول أنه يعني الآن الآلات الحديثة ممكن تثبت لنا سؤال القبر عذاب القبر لم نرى ذلك، هذا مبتدع ضال لا يكفر بذلك. نعم نعم سماع الدروس أكثر مرة دون الكتابة يفيد جدا، لكن أنا أبين لكم ما كنت أفعل. أنا كنت أجلس أستمع للعلماء الراسخين أكتب الأصول التي يتكلمون بها والقواعد التي ينبني عليها الفروع فقط، ما أكتب لهم إلا ذلك، وبعد كده بعد ذلك في المذاكرة وإعادة السماع المسألة بأسرها تتصور أمان، أتصور المسألة تصورا صحيحا، ثم أأتي بالفرع على الأصل فأنتج لي كل ما أريد بفضل الله في العلماء. نعم لا أعرفه أستاذ أشرف، لا أعرفه. من هو صلاح الدين أبو عرفة؟ تعرفه أستاذ؟ لا أنا كنت أفعل مع فضيلتك كما كنت أفعل كريم. هذا ده صحيح، هذا صحيح. أكتب القواعد دي، هي دي قواعد الأصول، هي تتلملم لك شمل كل شيء بعد ذلك. نعم يقول صديرتي تتشبث بي عند الصلاة وعند السجود تحاول اعتناء ظهري وعند التشهد تجلس في حضني وغالبا لا تنفك عن النجاسة بصغر عمرها، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وكان يركع بها ويرفع بها ويسجد بها وهذا في طيلة الصلاة، فمتوقع ذلك. نعم تصح الصلاة بهذا، يغتفر مثل هذا. والأخرى تنطدي ظهري في السجود فأصلي الركعة الثانية وأنهي الصلاة وهي على ظهري، فهل الصلاة صحيحة؟ طب كيف تنهي الصلاة؟ كيف تنهي الصلاة وهي على ظهرك وأنت ساجد يعني؟ بيجلس ويترك على ظهره ويسلم. نعم صحيح، ما في شيء، الصلاة صحيحة. جعلك الله برا بأولادك. ما هي عورة المرأة أمام أبنائها الذكور المميزين غير البالغين؟ تظهر أمامهم بمهنة البيت، تظهر أمامهم بمهنة البيت، يعني ما تبتدي ثيابا قصيرة جدا أمام الصبي المميز، يعني ممكن إلى الركبة لفوق الركبة بقليل، لكن فوق ذلك لا. في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال أسلم تسلم وإلا عليك إثم الأريسيين، قال الأريسيين فلاحين يعني، قال بعضهم هم أتباع أريوس وهو من الموحدين، هل هذا صحيح؟ لا لا هم الفلاحين، هذا صحيح. هل هناك دليل على أن مشاهد الرعب والتعنيف في البدع بعيد عن الإسلام فيما يفعله البعض؟ أنا لا أفهم السؤال. تقصد يعني بعض الطائف تنتمي للإسلام؟ يا عرقية، فتكلم عن الرافض الخبثاء أخبث خلق الله. بإيش بفعل الدواعش أيضا من أضل خلق الله أيضا، أو كلاهما فرق مبتدعة، لكن الرافض أخبث، لأن الرافض على الكفر كفروا، الذين يتهمون عائشة ويكفرون أبا بكر وعمر هم أضر وأضل خلق الله، والدواعش نفس الأمر من أضل خلق الله أيضا. هل هي تقصد ذلك؟ ما يجوز مشاهدة هذا، ما يجوز مشاهدة هذا إن كنت تقصدين هذا الباب، الذين يظلمون أنفسهم في عشراء وفي غيره، والذين أيضا يبينون للناس كيف يقتلون المخالف لهم بأهل البدع والضلالة، فلا يجوز النظر إلى ذلك. نعم الأخت تسأل عن السؤال بتاع الصلاة حفظكم ربي من هؤلاء الخبثاء، من هؤلاء وهؤلاء، الله يحفظكم جميعا يا رب. نعم تقول لو هناك نجاسة يعني من الأطفال بالنسبة للسؤال السابق، نعم صح الصلاة أيضا يغتفر، قلت تغتفر لأن السلام حمل أمامة وكان يضعها ويحملها، فمتوقع أن يكون أنا فاغتفر مثل هذا. نعم تقول مثلا لو الأطفال بهم نجاسة الأفضل أن الأب لو على وضوء لا يلعب معهم أم ماذا؟ يعني كان فيها احتماء، يعني هو يحتمي نجاسة تكون فقط كما يفعلون مع الصغار في الحفاضات وغير ذلك يلعب معهم، ما فيها شيء. عليكم السلام وبركاته. غبتي وجئتي بعد ذلك أو غبت وجئت بعد ذلك، أعرف أنه استأذن، أعرف حفظك ربي ويسر لك أمر العلم، هو حريص حقا. وإياك يا أستاذ أشرف، نبتدي بسنن الترمذي ونحن نتكلم عن القراءات، لكن فاتك الكثير أو فاتك الكثير عليك استدراكه فلا يضيع عنك ذلك.